بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن آداب قضاء الحاجة إما أن تكون قبل قضاء الحاجة، أو تكون أثناء قضاء الحاجة، أو تكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة. وقد بينا أنها على ضربين: إما أن تكون آدابا قولية، إما أن تكون آدابا من القول، أو آدابا من الفعل. وبعد أن بينا أذكار الدخول، شرع المصنف رحمه الله في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان سنته عند الخروج من الخلاء. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: غفرانك، أي اغفر غفرانك، أو أسأل غفرانك. والمراد بالغفر الستر، يقال غفر الشيء إذا ستره، والمغفرة إذا كانت من الله لعبده سترت ذنوبه وعيوبه فكأنها لم تكن، ولذلك قيل للمغفرة مغفرة من هذا الوجه. وقوله عليه الصلاة والسلام غفرانك، اختلف العلماء رحمهم الله في توجيهه، فقال بعض العلماء: السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على جميع أحيانه وأحواله، فلما انقطع عن ذكر الله أثناء قضائه للحاجة استغفر ربه، وهذا حال أهل الكمال. وقال بعض العلماء: استغفر الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، ووجه ذلك أن الإنسان إذا قعد لقضاء حاجته لم يسلم من حصول هنات وزلات وسيئات، مما ذكروا النظر إلى العورة. ولذلك شدد العلماء، شدد بعض أهل العلم في نظر الإنسان إلى العورة ولو كانت عورة نفسه من دون حاجة، فقالوا استغفر لأن هذا الموضع فيه انكشاف للعورة، ولا تسلم الأمة في أفرادها من حصول بعض الأخطاء، فاستغفر تشريعا للأمة. وأيما كان فهي سنة محفوظة، حسن الإمام الترمذي سنده في رواية هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. والمراد بقوله إذا خرج، إذا خرج حقيقة، بمعنى أنه خرج من الموضع المعد لقضاء الحاجة، بخلاف قوله إذا دخل، قلنا إذا أراد الدخول. أما هنا فإذا خرج حقيقة، فلا يقول هذا قبل الخروج لأنه في موضع لا يشرع فيه أن يذكر الله عز وجل كما لا يخفى. وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهو حديث ابن ماجه، اختلف في إسناده، ومذهب طائفة ضعفه، ولكن معناه صحيح. فإن قوله الحمد لله شكر لله عز وجل وثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد له، ذلك أن هذا الطعام لو والشراب لو بقي في الإنسان لأهلكه وقضى عليه. فانظر رحمك الله إلى من ابتلي بحصر بوله كيف يصبح حاله. فلو أمسك الله عن عبده البول لكان بحالة لا يعلمها إلا الله، ولربما مضت ساعات فقضت عليه فيتسمم جسده ويهلك. ولو حبس الله عنه برازه لهلك وحصل له من العناء قبل هلاكه والمشقة ما الله به عليم. ولكن اللطيف الحليم الرحيم سبحانه وتعالى لطف بعبده فأساغ له هذا الشراب وسهل له هذا الطعام فامتلأت به أمعاؤه وارتوت به أحشاؤه واغتذى منه فأخذه صافيا إلى بدنه وعرقه ودمه بقدرة الله جل جلاله ثم أخرجه منه. وهذا من لطفه سبحانه وتعالى بعبده ورحمته، فهو يحمد الله عز وجل ويشكره. فالحمد هنا لا إشكال في مناسبته للحال، لأنه وإن لم يدل عليه خصوص الدليل دلت عليه عموم الأدلة. فهو يقول الحمد لله فيحمد لسبب وهو خروج الأذى. فلما قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، قيل الأذى هو أذى البول والغائط، وقيل الأذى أذى الشياطين، فأخرجه سليما معافى ولو سلط الله عليه الشيطان لأضره، وقيل الأذى لأذى البول والغائط كما ذكرنا، والعافية من بلاء الشياطين. وهذا يمكن أن يكون أوجه للتنوع. وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ذكر أداء من الآداب القولية. وقوله غفرانك جاء في رواية البيهقي في السنن غفرانك ربنا وإليك المصير، ولكن هذه الزيادة ضعيفة كما نبه عليه البيهقي رحمه الله وغيره، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وإليك المصير، وإنما جاء عن غفرانك، وهذا هو الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ويقدم المكلف إذا أراد دخول الخلاء رجله اليسرى عند الدخول، وعند الخروج يقدم اليمنى. والسبب في ذلك أن الشريعة دلت على تفضيل اليمين على اليسار، ولذلك فضل الله جهة اليمين فجعل أصحاب الجنة أصحاب اليمين، وجعل السعيد الموفق في عرصات يوم القيامة من ينال كتابه بيمينه، والشقي الخاسر من ينال كتابه بشماله والعياذ بالله. وشرف الله اليمين فقال حتى قال في كتابه عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد اليمين تشريفا وجمع الشمال تنبيها على فضل اليمين. ودلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الرجل اليمنى تكون للأشرف والأفضل والأكمل، وتكون الرجل اليسرى لعكس ذلك. ومن هنا إذا أراد دخول العلماء دخول الخلاء فقد نص أهل العلم على تقديم اليسار، لأنه موضع لا شرف فيه بل هو موضع قضاء للحاجة وامتهان، فيقدم رجله اليسرى ويؤخر اليمنى لشرفها. ثم إذا خرج عكس فقدم اليمنى وأخر اليسرى، وهذا على الأصل الذي ذكرناه في حديث عائشة في الصحيح. نعم. وهذا من الآداب الفعلية، من الآداب الفعلية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى. ولا يدخله، الضمير عائد إلى موضع قضاء الحاجة، بشيء نكرة أيا كان هذا الشيء، مثل المصحف فيه كلام الله عز وجل، ومثل كتب الحديث وكتب التفاسير وكتب العلم. فلا يدخله بشيء فيه ذكر الله، سواء كان لأكثر في صفحات مثل الكتب، أو كان منقوشا مثل ما يكون منقوشا على الورق مثل النقود. لا يدخله بشيء فيه ذكر الله، وهذا من تعظيم شعائر الله، والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فبين سبحانه وتعالى أن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. ولا شك أن الشعائر جمع شعيرة، وهي كل شيء أشعر الله بتعظيمه، وذكر الله أشعرنا الله بتعظيمه كما قال سبحانه ولذكر الله أكبر. فلا يدخل أماكن قضاء الحاجة بشيء في ذكر الله إلا من ضرورة وحاجة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سلم عليه الرجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه السلام، وقال إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها، وفي رواية على غير طهارة. قالوا هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا امتنع من ذكر الله وهو على غير طهارة فلأن يمتنع أثناء نقض الطهارة من باب أولى وأحرى، لأن المقصود تعظيم شعائر الله عز وجل. هذا بالنسبة لأنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله إلا من حاجة، إلا من حاجة من ضرورة، مثل النقود يخاف عليها السرقة، فإذا خاف على المال الذي معه أن يسرق شرع له في هذه الحالة أن يدخل أماكن قضاء الحاجة بهذه النقود لمكان الضرورة والحاجة. نعم. قال المصنف رحمه هذا سواء كان منقوشا أو كان مسجلا كما في زماننا من أشرطة الكاسيت، والعجب أن بعض المتأخرين يقول أن هذه الأشرطة ليس فيها كلام مذكور ويجوز أن يدخل بها الحمام، فليسأل هذا، لو أن رجلا وطئ بقدمه هذه الأشرطة أيجوز له ذلك؟ ليقول ما يجوز. إذن معنى ذلك أنه معظم لشعائر الله فيها، فإذا كان امتهانها لا يجوز بالوطء والامتهان ونحوه من الامتهان، فكذلك لا يجوز امتهانها بدخول مواضع قضاء الحاجة للأصل الذي ذكرناه عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. هناك حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى موضع قضاء الحاجة قبض على إصبعه الذي فيه خاتمه، قالوا لأن فيه محمد رسول الله، وكان ختم خاتمه ثلاثة أسطر محمد رسول الله، قال وفيه لفظ الجلالة فقبض عليه، لكن الحديث فيه ضعف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعني إذا كان أثناء قضائه للحاجة اتكأ على الجهة اليسرى، قيل يعتمد على يده مثل أن يؤخر يده إذا كانت الأرض صالحة ويبول، وقيل أن يضع ركبته اليسرى على الأرض خاصة في البر ونحوه، يضع رجله اليسرى ثم يرفع اليمنى. وفي هذا حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إذا قضوا الحاجة أن يرفعوا رجلهم اليسرى، أن يرفع القاضي لحاجته رجله اليسرى وأن يرخي رجله اليمنى. وهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه جهالة وفيه مجهول، ممن ضعفه غير واحد منهم الحافظ بن حجر وأشار إلى تضعيفه في البلوغ وكذلك في التلخيص، وأشار الحازمي إلى أن فيه راوي لم يسمى. والأصل عند العلماء عند بعض العلم رحمهم الله أن الاعتماد على اليسرى لمعنى طبي لا معنى شرعي، فإن الأطباء يستحبون هذا رفقا بالبدن، وحينئذ يكون لمعنى طبي لا معنى شرعي، في هذا يسوغ، لكنه يسوغ عادة لا عبادة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضع الرخوة. وإن كان في الفضاء، أي وإن كان المكلف في مكان فاض وهو الفضاء خال من الناس، فهذه الأماكن يحتاج الإنسان فيها إلى ما يستره ويبعده عن الناس، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج لقضاء حاجته وهو معه في الغزو قال: أبعد حتى توارى عني، أي أنه عليه الصلاة والسلام أبعد في المذهب. وكذلك حديث علي رضي الله عنه في السنن وفيه كلام، لكن الإبعاد عن الناس فيه فوائد: أولا أن البعد يمنع من النظر، من سهولة النظر، وثانيا أنه ربما خرج من الإنسان الصوت أثناء قضائه للحاجة فبعده عن الناس أبلغ في الحياء وأبلغ في الستر، ومن هنا شرع أن يكون الموضع الذي يقضي فيه حاجته لا يسمع فيه الناس، وأيضا يكون بعيدا عن الناس، إلا أنه إذا أمن من الصوت جاز له أن يكون الغير قريبا من على سبيل الاستتار، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصته حينما أتى سباطة قوم قال حذيفة رضي الله عنه قال: لي أدنه فدنوت، ثم قال: لي أدنه فدنوت حتى كنت عند عقبه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لأنه كان يستتر بحذيفة رضي الله عنه. أبعد في المذهب لأنه أمكن لمواراة شخصه، واستتر يعني يستتر على صور، منها أن ينزل في حفرة، ومنها أن يأتي وراء حجر أو تل أو وراء شاخص فيجعل الشاخص بينه وبين الناس، هذا معنى الستر، يعني جعل بينه وبين الناس سترا. وفي حديث المعذبين المقبورين قال في أحدهما: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني كان يتساهل في كشفه لعورته. هذا أحد الأوجه في عذاب القبر والعياذ بالله، أن من يأتي إلى الأماكن المكشوفة وتنكشف عورته فقد تعاطى أسباب انكشاف عورته، وحينئذ يعذب في قبره والعياذ بالله. وبناء على ذلك ينبغي عليه أن يبعد وأن يستتر، إما بالمطمئن من الأرض وإما بالشاخص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يبولن في ثقب ولا شق، ويرتاد وإن كان في قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضع الرخوة. أبعد واستتر، قلنا يستتر بالشاخص. إذا كان الفضاء منبسطا فيمكن، كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب للخلاء يحمل أنس رضي الله عنه معه العنزة، والعنزة عصاة كالرمح كان يغرزها عليه الصلاة والسلام، ما ذكره أهل العلم من فوائدها، ولها أكثر من 50 فائدة في العصا، وأشار الله إلى بعض فوائدها كما في قصة موسى قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالوا من مآربها أنه إذا أراد قضاء حاجته ركزها في الأرض فوضع عليها رداءه عليه الصلاة والسلام في العنزة، ثم يجعلها بينه وبين الناس. فإن لم يكن معه شيء يستتر به ولا يوجد شاخص، ولا الناس ظهره عند قضائه لحاجته إذا كان يريد أن يبول، ويرخي ثوبه من وراء إذا كان يقضي حاجته من بول وغائط. أبعد واستتر وارتاد لبوله موضع الرخوان. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث السنن أنه ارتاد الموضع الرخو عند بوله صلوات الله وسلامه عليه. والموضع الرخو هو اللي هو الـ الـ الـ ضد الصلب، ولذلك إذا كانت الأرض صلبة طاهرة يجلس الإنسان ويقضي حاجته، والأفضل إذا كانت الأرض صلبة أن يضربها بحجر أو نحوه ليبول فيها فتشرب البول ولا يتأثر بطشاش البول. وإذا كانت الأرض رخوة نجسة لا يبول جالسا وإنما يبول قائما، وإن كانت نجسة رخوة فإنه يجتنب البول فيها، وإذا كانت طاهرة رخوة يخير بين البول قائما وقاعدة. والأصل في هذا التفصيل عند العلماء حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وسباطة القوم هي المزبلة والمكان الذي ترمى فيه النجاسات والقذر، فلما أتى السباطة وبال عندها قائما قالوا: بال قائما حتى يتحفظ من النجاسة الموجودة في الأرض لأنها قذرة نجسة، فهذه إحدى العلل. وقيل بال قائما لمرضه عليه الصلاة والسلام في مأبضه، وفيه رواية فيها كلام، وقيل لأن العرب كانت تستشفي من داء الصلب بالبول قائما، وهذا يذكره الأطباء، وقيل للعلة التي ذكرناها. ومن هنا قالوا يفصل بالتفصيل، وقد أشار بعض العلماء إلى ذلك بقوله: للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنبي واجلس وقم إن تعكسي. للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنبي واجلس وقم إن تعكسي، يعني في الرخو الطاهر إن شاء بال قائما وإن شاء بال جالسا. والمنبغي على الإنسان أن يتعاطى أسباب حفظه، حفظ بدنه وثوبه من النجاسة، وإلا قد يوجد في زماننا الآن بعض أماكن قضاء الحاجة والمواضع المهيئة لقضاء الحاجة لا يأمن الإنسان من طشاش البول فيها على ثيابه وعلى بدنه، بل لا يأمن إذا قضى برازه أن يسقط في ذلك الجحر الذي فيه النجس والبول فيتطاير على ظهره أو على عجيزته أو على إليته أو على المواضع القريبة من الأرض. ولذلك ينبغي عليه أن يتقي ويتحفظ، فلو صب الماء قبلها احتياطا واستدراكا كان أبلغ في النقاء وأبعد عن الشبهة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق. ولا يبولن أي لا يجوز له أن يبول في الثقب والشق. والبول في الثقب والشق والجحر فيه حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وهو من رواية قتادة، واختلف في سماع قتادة عن غير أنس، وكان الإمام أحمد رحمه الله يضعف ذلك كما نقله الحافظ رحمه الله في التهذيب، وحفظ سماعه عن غيره كما جاء في الصحيح عن رحمه الله. والإشكال أن الحاكم يصحح روايته لوجود المعاصرة، معاصرة قتادة لعبد الله بن سرجس، ومن هنا صحح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الشق. ولما سئل قتادة رضي الله عنه عن نهي عليه الصلاة والسلام عن البول في الجحر، ما باله ينهى عن البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن، فلذلك تؤذي من بال. ومثل هذا لا يقال بالرأي، وقد يحفظ بالتجربة. لكن الذي ذكره أهل العلم أن البول في هذه الأجحار والحفر فيه عدة علل، منها أنه لا يأمن أن تكون مسكنا للجن، وهذا يعرف بالتجربة والاستقراء. ومنها أنه خاصة إذا صح الرواية صحيحة إلى قتادة، السند إلى قتادة صحيح لا غبار عليه، وإنما الإشكال في روايته مرفوعا، والمرفوع النهي. أما الذي عن قتادة محررا هو العلة، أن قال يقال مساكن الجن لا إشكال فيه في صحة نسبته إلى قتادة، وهو معروف مكانته رحمه الله من أئمة السلف. ومثل هذا في الغالب أنه لا يقال ولا يقول أحد مثله إلا وله أصل أو يعرف بالتجربة والاستقراء. وقيل، وهذه العلة الثانية، أن الشق لا يأمن أن تخرج منه الحية فتؤذيه، وهكذا الثقب يكون في حية فتؤذيه، أو تخرج الهوام الصغيرة والحشرات فتعلق على ثيابه وبدنه وقد أصابها النجس فتلوثه. إذن فالعلة من كل الوجوه موجبة أن الإنسان يتحفظ، فلا يبول في هذه المواضع، وإنما يلتمس مكانا لا يتضرر فيه ولا يبولن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. ولا يبولن، ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق. ولا طريق، الطريق من الطرق، لأنه يطرق، تطرق الناس بنعالهم، أو يسمع فيه طرق نعالهم، يسمع فيه طرق نعالهم. والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الطريق، وقال: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، وما اللعانان؟ قال: الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. اللعانان أي أنهما يتسببان في لعن الإنسان، ومن لعنه المؤمنون لا يأمن أن تستجاب دعوة عبد صالح منهم فيلعن، والعياذ بالله، لأنها أشبه بالدعاء. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. وفي البول في طريق الناس عدة علل، أولها أنه إذا بال في طريق الناس أصابت النجاسة أحذيتهم، وقد أذن الشرع بالصلاة في النعال، ثم إذا أصابت الأحذية أصابت الثياب بالطرق، فإن الحذاء ينقل إلى خلف الثوب ما علق به من طاهر أو نجس، خاصة إذا كان من المائعات. وكذلك أيضا، وهي العلة الثالثة، أنه إذا بال في طريق الناس، وهذه كلتا المفسدتين مفسدة دينية، أما المفسدة الثالثة فمفسدة دنيوية، وهي أن البول في الطريق يؤذي الناس بالرائحة ويجعل لهم، وفي هذه أذية وإضرار، ولا يجوز للمسلم أن يضر بإخوانه المسلمين. ومن هنا قال العلماء وأجمعوا على أنه لا يجوز البول في الطريق. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن البول في الطريق كبيرة من كبائر الذنوب، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مما يوجب اللعن. وضابط الكبيرة كما اختاره حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار الإمام أحمد في رواية وقال به الإمام ابن حزم وغيرهم من الأئمة والعلماء، أن كل ما سماه الله كبيرة أو وضع عليه حدا وعقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، أو توعد عليه بنفي إيمان أو غضب أو لعنة، فما أوجب اللعن عندهم يعتبر من كبائر الذنوب. وعلى كل حال ينبغي يتقي المسلم أذية المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ظل نافع. ولا يبولن في ظل نافع. والظل هو المكان الذي يأتي فيه الفيء وتتحول عنه الشمس وينتقل فيه الشخص ينتقل فيه يرتاده الناس وينتقل إليه الناس رفقا في الشمس والحر. والظل إما أن يكون نافعا معنى يحتاجه الناس والمسلمون مثل ما يكون في ظلال الأشجار وظلال الحوائط في الطرقات وفي الأسفار فلا يجوز البول في هذه الأماكن ولا قضاء الحاجة لما فيه من تعطيل المصلحة ولأنه لا ينزل في هذا الموضع إلا محتاج فيضيق على المسلمين في هذا. وهكذا الغرف التي تكون سابلة في طريق المسلمين يحتاج النزول إليها أصحاب العوائل أو الناس الضعاف أو كبار السن أو المسافرون عموما فالبول فيها وقضاء الحاجة فيها تعطيل لمصالحها والمنفع الأكمل أن يرتاح الناس فيها بالنوم والاستجمام خصوصا في الحر والقر فهذا يضر الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يوجب اللعنة قال الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. ومن هنا منع المصنف من البول في الظل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه. نعم. وقال ظل النافع لكن لو كان الظل هذا مخصصا لقضاء الحاجة فحينئذ لا بأس أن يقضي حاجته فيه لأنه مخصص لقضاء الحاجة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا تحت شجرة مثمرة. ولا يبولن تحت شجرة مثمرة. وتحت الأشجار إذا كانت مثمرة قالوا طبعا أن الناس إذا كانت الشجرة مثمرة يرتادونها ويطلبونها ويأخذون منها الثمر وقيل فإذا جاء يريد أن يأخذ الثمر تضرر برائحة البول والنجاسة. وعلى مذهب من يمنع سقي النباتات بالنجاسات وهو الصحيح يكون المعنى أن هذا يضر بالنبات ويضر أيضا بالثمار خاصة إذا كانت من الأشجار القريبة أو من المزروعات القريبة من جذورها قريبة من الأرض. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. مما نهي عن البول فيه البول في الماء فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والماء الدائم الذي لا يجري وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للمسلم أن يبول في المستنقعات ولا في البرك لأن هذه كلها أماكن يرتادها المسلمون للسقي للشرب ولسقي دواب هذا فيها أذية وإضرار ولا يجوز للمسلم أن يؤذي ويضر إخوانه المسلمين. ولربما اغتسل فيها الناس وهذا لا شك أنه يوجب الضرر وتعطيل مصالحه ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن البول في الماء الدائم ونهى عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. والمصنف رحمه الله عبر بالبول والبراز وقضاء الحاجة بالبراز آخذ حكم البول بل قد يكون أشد من البول ولذلك يعني من باب التنبيه بالشيء على نظيره. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يستقبل القبل ولا يستقبل القبلة ولا يستجبرها. قوله رحمه الله: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. استقبال الشمس والقمر منع من في أحاديث ضعيفة أن على كل منهما ملك ولذلك نهي عن استقبالهما أثناء قضاء الحاجة إكراما للملك ولكن الحديث ضعيف في هذا. والصحيح التفصيل الأصل يجوز استقبال الشمس والقمر والدليل على ذلك حديث أبي أيوب في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. ففي المدينة الشرق والغرب مشرق الشمس والقمر ومغربهما ولذلك بين عليه الصلاة والسلام أنهم يشرقون ويغربون هذا لا بطبيعة الحال أنه يستلزم استقبال الشمس والقمر ومن هنا ضعف هذا القول. لكن هناك شيء ملحظ استدركه بعض العلماء وهو أنه في بعض الأحيان إذا استقبل القمر في الليل انكشفت سوءته كان أبلغ في الانكشاف كما إذا كانت الليلة ليلة التمام والكمال منتصف الشهر وليالي البيض يكون الانكشاف أكثر فينحرف عنهما من باب الاستتار لا من باب التعظيم للشمس والقمر. وعلى كل حال لم يصح في النهي عن الشمس والقمر دليل. نعم. قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها منتزع من الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوها، فلا تستقبلوا الكعبة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث يدل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط. ثانيا، أن هذا النهي ظاهره التحريم، لأن الأصل في النهي أن يحمل على التحريم. ثالثا، أن هذا النهي عام لم يفرق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البنيان وغيره. وفي هذه المسألة أكثر من 5 أقوال، قيل بالمنع منهما كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وقول بعض السلف ومذهب بعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه، وقيل بالجواز فيهما كما قال به عروة بن الزبير من السلف وهو مذهب الظاهرية، وقيل بجوازهما في البنيان دون الصحراء كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقيل ويحفظه البعض عن ابن عمر، يحكيه البعض عن ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، وقيل بجواز الاستدبار دون الاستقبال، وقيل بجواز الاستدبار دون الاستقبال كما هو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وقيل بجواز الاستدبار دون الاستقبال داخل البنيان كما هو قول أبي يوسف، وقيل بالمنع من الاستقبال والاستدبار عموما وزيادة بيت المقدس كما يختار بعض السلف وقول إبراهيم النخعي، وقيل بأن الحكم خاص بأهل المدينة ومن في سمتهم كما يختاره بعض أئمة الحديث ومنهم أبو عوانة صاحب المسند. والصحيح من هذه الأقوال كلها التحريم مطلقا سواء كان في الصحراء أو في البنيان لظاهر حديث أبي أيوب زيد بن خالد رضي الله عنه، ولأن سلمان رضي الله عنه حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. والأحاديث في النهي صحيحة صريحة لا إشكال فيها، وأما أحاديث الجواز والنسخ فضعيفة سندا وأقل ثبوتا من الأحاديث، وحديث عراك عن عائشة رضي الله عنها وفيه ما فيه، وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين وهو أصح ما ورد من المعارضة لحديثنا، فيجاب عنه من وجوه. أولا، أن حديث ابن عمر لم يثبت أنه تأخر عن حديث النهي، ولذلك لو قيل إن حديث ابن عمر متقدم لجرى مجرى الأصل لأنه موافق للأصل، وحديث أبي أيوب جاء بزيادة ناقلة عن الأصل، فعند التعارض وعدم معرفة المتقدم من المتأخر ألحق ما وافق الأصل على الأصل وجعل المخالف للأصل كالناسخ، فكان النسخ بالنهي أولى وأحرى. ثانيا، أن حديث ابن عمر الأشبه فيه خصوصيته برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا أنه لا يعقل أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بالنهي ويمنعهم من البول والغائط مستقبلين القبلة أو مستدبرين ثم يأتي ويفعل ذلك بطريقة يعلم عليه السلام أنه لا يراه في أحد بناء على الأصل، ولا تثبت لنا إلا بمسلك خفي حصل اتفاقا، فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إظهار هذا، لأنه لو أراد إظهاره لأظهره بالقول، وإنما جاء هذا حكاية عن ابن عمر واحتمل أن يكون قبل التحريم. ثالثا، أن حديث التحريم نهي وحديث الفعل يقتضي الجواز، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. رابعا، أن الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص، فلا يبعد أن يكون هذا مما خص به عليه الصلاة والسلام لأن التعظيم في قلبه بخلاف غيره. وخامسا أيضا، أن الفعل لا يعارض القول، لأن القول للأمة والفعل منه عليه الصلاة والسلام يحتمل خصوصية، ولهذا نظائر كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فيما خص به، ولهذه المسالك كلها ترجح. وأما قوله منه في البنيان فهذا ضعيف، لأن الشاخص موجود بين المكلف وبين الكعبة أصلا، فما من إنسان يقضي حاجة إلا بينه وبين الكعبة شواخص لا تحصى كثرة، ولذلك التفريق بين البنيان والصحراء محل نظر من هذا الوجه. وعلى هذا فيترجح القول بالمنع مطلقا وهو الأشبه والأقوى إن شاء الله تعالى. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بالبول والغائط. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، معناه أنه إذا كان يبول لا يجعل القبلة أمامه، وإذا كان يقضي حاجته بخروج برأس فلا يجعل القبلة دبرة. ثم قال: ولا تستدبروها، يعني إذا كان البول يبول ولكنه لا يقضي البراز، فدل على أن العلة وهكذا إذا كان يتبرز، لأن الغالب إذا تبرز لا بد أن يبول، ولكنه قد يبول ولا يتبرز. ومن هنا نهى عن الاستدبار منفصلا حتى لا يتوهم أن العلة هي الاستقبال أثناء القضاء، ويجوز أن يجعلها دبرة إذا كان يقضي بوله. ومن هنا قطع الحديث هذا المعنى وبين عليه الصلاة والسلام المنع مطلقا. نعم. قال رحمه الله: ويجوز ذلك في البنيان. ويجوز ذلك إذا كان الذي يقضي حاجته داخل البنيان، وهذا لما ذكرناه، وقد بين الصحابة رضوان الله عليهم أن الأصل عدم التفريق، وهذا منتزع من عموم الحديث ومن فهم راوي الحديث، فإن أبا أيوب رضي الله عنه قال: فلما أتينا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. والقاعدة أن الراوي إذا روى الحديث وفسره على ظاهره كان تفسيره حجة معمولا بها، ومن هنا يشمل البنيان. وإذا قال وجدنا مراحيض وهذا بنيان، ولم يفرق رضي الله عنه بين البنيان وغيره، وهذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. فإذا انقطع البول، هذا أدب بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ويتعلق بالذكر دون الأنثى، ويتعلق بالذكر دون الدبر. هناك أمران أشار إليهم المصنف: مسح من أصل ذكره إلى رأسه، هذا يسمى السلت، وهو أن يضع رأس أصبعه اليسرى عند أصل مجرى البول من الذكر، ثم يمر ذلك الأصبع إلى رأس الذكر لتنقية مجرى البول، هذا يسمى بالسلت. وأما النتر فهو الشد والجذب بقوة كما فسره صاحب اللسان من أئمة اللغة رحمه الله، وذكر الحديث. ولا يصح في السلت والنتر حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح فيه شيء. أما النتر فالأطباء على أنه يضر البدن، ومذهب المحققين من أهل العلم على المنع من نتر الذكر لما فيه، لأنه الجذب والجذب هذا يضر بالعضو ولا مصلحة فيه. وبعضهم يرى أن النتر أن يضرب برأس أصبعه رأس الذكر، أن ينتر ما بقي في أصل الذكر، فهو يسلت إلى رأس الذكر ثم يضرب بأصبعه حتى يخرج ما في رأس الذكر، ولا يراه النتر الشد بالقوة. وعلى هذا يكون النتر مكملا للسلت، ومن هنا ذكره المصنف بعد السلت. وذكر بعض أئمة اللغة كما أشار صاحب المطلع معنى غريبا، وهو الدرز، أن يضع أصبعه فيما بين القبل والدبر، وهذا من أجل القذف، يعني إخراج ما ثم حتى يعين الغدة. وأيا ما كان، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الناحية الطبية والشرعية، وأنه لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النتر شيء. أما السلت ففيه تفصيل، السلت أن يضع رأس الأصبع عند أصل الذكر لإنقائه. طبعا هناك من أهل العلم من يقول النتر مأخوذ من السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في المقبورين: أما هذا فكان لا يستنتر من بوله، وفي لفظ لا ينتتر من بوله، والصحيح أن هذه اللفظة لا تحفظ يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عرف لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يستتر، هذه الألفاظ الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. أما لا ينتتر على أنه ينتر عضوة، فهي لا يعرف لها سند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت قول الأطباء بالضرر فلا إشكال في منعه ضررا. وأما السلت فالسلت قد يحتاجه الإنسان لمرض، وقد يحتاجه لكبر، لأنه تضعف الغدة عن إخراج الفضلة فتبقى قطرات في مجرى البول، ولكنه الشاب ومن لا يحتاجه ينبغي أن يتقيه وألا يفعله، لأنه إذا عود العضو عليه ضعف العضو، ودائما يترك البدن على معتاد وألف. فإذا كان عنده تقاطر للبول بعد البول واحتاج للسلت رخص فيه بعض العلماء رحمه وأفتوا بذلك إذا وجدت حاجة، أما إذا لم توجد حاجة فإنه لا يفعله، ولا تحمد عقبان لمن يداوم عليه من دون حاجة، ولذلك يترك العضو على طبيعته. فالتنبيه على سبيل العموم محل نظر على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه. ولا يمس ذكره بيمينه، والمرأة لا تلمس فرجها ولا يلمس دبره بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الحارث بن بلدمة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: فلا يمسكن ذكره بيمينه. وقال في الحديث الصحيح: ولا يستطب بيمينه. فنهى المسلم أن يمسك ذكره بيمينه، وأن أيضا نهاه أن يتمسح من الخلاء بيمينه، كما في الصحيح أيضا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز له أن يباشر بيمينه مس الذكر. وقال عثمان رضي الله عنه: ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الحكماء والأطباء أنه بالتجربة أن لمس الذكر باليمين ينقص عقل الإنسان والعياذ بالله، أنه لا يفعل ذلك إلا خفيف العقل، ولذلك لا تحمد عقباه، وهذا لشرف اليمين. والأصل في هذا ما تقدم من تشريف الشريعة اليمين تفضيلها على اليسار، فيجعل اليسار للأوساخ والقذر ويجعل اليمين للأشياء الطيبة. فلا يجوز أن يمسك العضو باليمين، والمرأة لا يجوز لها أن تضع يدها على فرجها بيمينها، ولا يجوز أن يضع يده اليمنى أو أصابع يده اليمنى على حلقة دبره، هذه كلها ممنوع عنها، ممنوع منها. ونهى عنها عليه الصلاة والسلام عن إمساك الذكر باليمين تنبيها، من باب تنبيه الشيء على مثله، من باب ذكر الشيء والتنبيه على نظيره ومثيله. أما بالنسبة للتمسح، فلو كان يريد أن يتمسح بحجر من الدبر فإنه لا يجوز له أن يمسك الحجر باليمين يده اليسار. وأما الذكر فإنه يمسك الحجر باليمين ويحرك العضو باليسار، يثبت اليمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فيثبت اليمين ويأخذ العضو باليسار ويحرك العضو بيساره. هذه هي السنة والأدب عند الاستطابة من القذر في قضاء الحاجة. نعم. قال رحمه الله: ولا يتمسح بها. ولا يتمسح بها يعني الدبر، وهكذا بالنسبة لإمساك الحجر أو معه منديل يريد أن يستجمل به، يمسك العضو باليسار ويثبت يمينه ثم يحركه باليسار. نعم. قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا. ثم يستجمر من الجمار وهو الحصى والحجر، يستجمر وترا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ومن استجمر فليوتر. يتمسح بثلاثة أحجار، يستجمر بثلاثة أحجار، الأولى تزيل النجاسة تقلع عينها، والثانية تطيب الموضع بإزالة الأثر، والثالثة يستبرأ بها. فإذا انقطع الخارج بثلاثة أحجار فلا إشكال، فقد أصاب الوتر ونقاء الموضع. فإن بقي شيء بعد الثلاث زاد رابعة، فإن انقطع بالرابعة أو بالسادسة أو بالثامنة وهو العدد الشفع جاء بحجر للوتر، فإن انقطع عند أربع أو ست أو ثمان زاد واحدة وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. هذا بالنسبة للسنة المحفوظة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. سواء هذا في الحجر أو المناديل أو نحو ذلك مما سيأتي مما يستجمر به من الطاهرات. نعم. قال رحمه الله: ثم يستنجي بالماء. ثم يستنجي بالماء، وهذا أفضل ما يكون، أن يجمع بين الحجارة والماء، وهذا ليس من جنس العبادات، ولذلك بعض المتأخرين ولا يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه منع من الجمع بين الحجارة والماء، لا يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه عد ذلك بدعة، لأنه ليس من جنس العبادات، ولذلك عند قضاء الحاجة ما ينوي الإنسان قضاء الحاجة. وهذه يعني من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، التبديع يكون في جنس العبادات، أما في الإنقاء فهذا ليس من جنس العبادة، ولذلك قضاء الحاجة لا تشترط له النية، عند قضاء الحاجة كما يقول جماهير السلف والخلف رحمهم الله لا يشترطون النية. فإذا جمع بين الحجارة والماء في قصة أهل قباء وتكلم العلماء على إسنادها، وإن كان بعض أهل السير صحح إسناد أهل قباء، لكن ثناء الله عليهم في التنزيل له أصل يدل على أن أصل القصة له معنى، وإلا لماذا خص أهل قباء بهذا المدح؟ وعند العلماء أنه إذا ورد أصل في الكتاب وورد في السير ما يشهد له استأنسوا به، ومن هنا قالوا أنه لا معنى لتخصيص أهل قباء بهذا، وإلا التطهر موجود في أهل قباء موجود في أهل المدينة، والتطهر إذا كان معناه واحدا وكل منهم ينقي بالحجارة والماء إذن لا معنى لتخصيص أهل قباء. ومن هنا كانوا يتسامحون في السير في مثل هذه المعاني، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جاء التاريخ تسامحنا، وإن جاءت الأحكام شددنا. وهذا منهج العلماء رحمه الله وأئمة السلف. فهذا القطع ليس من جنس التعبديات، والعلماء وهذه كتب العلم موجودة كلهم يرون أن قطع الخارجي له صور، أفضلها وأعلاها الجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء، وذلك لأنه يحقق مقصود الشرع في الطهارة، والله يحب المطهرين ويحب الطهارة ويحب أهلها كما دل على ذلك نصوص الشرع. الأمر الثاني بعد الجمع بين الحجارة والماء كما ذكر المصنف، الدرجة الثانية الماء، لأنه أبلغ طهارة ونقاء ونظافة من موضع. وبعد ذلك الدرجة الثالثة الحجارة، والسبب في هذا أن الماء لا يترك أثرا والحجر يترك الأثر، ولذلك إذا خرج الخارج من الدبر واستجمر بالحجر بقي الأثر في حلقة الدبر. ومن هنا كان الاستنجاء بالماء أبلغ من الاستجمار بالحجر والطاهر، لأنه يبقي في الموضع أثرا. فهذه ثلاثة أوجه: أعلاها الاستنجاء والاستجمار، ثم الاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار بالطاهر والحجارة. هذا بالنسبة للإنقاء. نعم. قال رحمه الله: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإن استنجى أجزأه. أما الاقتصار على الاستجمار فلأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليه، وقال: إذا أتى أحدكم الغائط فليستجمر بثلاثة أحجار، وقال في حديث عائشة: فليستطب بثلاثة أحجار. وهذا يدل على جواز الاقتصار على ثلاثة الأحجار. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى الخلاء قال: ائتني بثلاثة أحجار، فاجتزأ بالجمار. وأما الاستنجاء بالماء فقد قال أنس كما في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عنه في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. فهذا يدل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء ويجوز الاقتصار على الاستجمار، ولا بأس بالجمع بينهما على ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة. يجوز الاقتصار على الاستنجاء استجمار بشرط أن لا تتعد النجاسة موضع الحاجة، اللي هو موضع الدبر، حلقة الدبر. فإن كان يتبرز وخرج البراز كما في حال إسهاله فجاوز الصفحتين، ما أقبل من الصفحتين على الدبر، فإنه في هذه الحالة لابد وأن يغسل بالماء، يتطهر بالماء، لأن هذه الطهارة وهي الطهارة بالجامد جاءت على صفة مخصوصة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه، لأن إذا جاوزت الموضع مثلا إلى الألية، إلى أليته، في هذه الحالة تكون كالنجاسة إذا أصابت اليد، لا تزال بالمنديل ولا تزال بالجامد، بل لا بد من غسلها، وحينئذ تنتقل إلى طهارة الخبث وليست استجمارا للموضع. هذا وجه أنه الشرط أن تكون ألا تتعدى موضع الحاجة. نعم. وهكذا لو بال فنزل البول إلى خصيتيه، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يغسل بالماء. نعم. قال رحمه الله: ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات منقية. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة مسحات منقية، الشرط أن تكون منقية لما ذكرناه، فإن لم يحصل الإنقاء زاد واحدة فصار شفعا، ثم زاد واحدة وترا، فيقطع بما يقطع. إن انقطع بالوتر لا إشكال، وإن انقطع بشفع زاد واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. أما اشتراط الثلاث فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فليستجمر بثلاثة أحجار، وقال في حديث عائشة الصحيح: فليستطب بثلاثة أحجار. وفي حديث سلمان في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. ومن هنا قال طائفة من علماء كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم أنه كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 أحجار. ولذلك قال لعبد الله بن مسعود ائتني ب3 أحجار، فالحجر الأول لإزالة عين النجاسة، والثاني لإزالة الأثر، والثالث استبراء. ولا يحصل الإنقاء إلا إذا وضع الحجر فأصبح نقيا، يعني خرج ما في أثر النجاسة. يعني قال رحمه الله ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث. الروث هو فضلة الحيوان، والسبب في ذلك أن إخواننا من الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد حينما لقوه عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، فسألوه الزاد فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما، هذا زاد لهم. وجعل الروث زادا لدوابهم، فالروث زاد دوابهم، والطعام اللحم والعظم يجدونه أوفر ما يكون العظم يجدونه أوفر ما يكون لحما إذا كان من المسلمين زادا لهم. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سلمان عن الاستنجاء بالروث والعظم. وهذا النهي تضمن فوائد، فالروث فيه معنى أنه زاد إخواننا من الجن، ومن هنا بنى العلماء عليه أنه لا يجوز الاستجمار بما له حرمة مثل كتب العلم وأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل. والسبب في ذلك أن حرمة كتب العلم أعظم من حرمة الطعام، وقد نهي عن هذا الذي يستحيل طعاما، فصار في النهي عن الطعام ذاته من باب أولى وأحرى، والنهي عما هو أعظم من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. ثم أيضا لما نهي عن العظم تضمن معنى آخر، فهو زاد من وجه ولا ينقي الموضع من وجه، لأن العظم أملس وإذا استجمر منه في بوله لا ينظف. ومن هنا فرعوا عليه أنه لا يستجمر بالطعام وفيه تفصيل، ولا يستجمر بما لا ينقي وفيه تفصيل. أما الطعام فكل ثمرة إذا كانت تؤكل ظاهرا وباطنا حرم الاستجمار بظاهرها وباطنها، كالتين والتفاح لا يجوز الاستجمار بظاهر التين ولا بباطنه، فقشر التين يؤكل، فلو أنه أخذه أثناء يبسه وجفافه لم يجوز له أن يستجمر به لأنه من جنس ما يؤكل. وأما إذا كان الثمر يؤكل ظاهره ولا يؤكل باطنه كالمانجا مثلا لها لب في جوهرها يؤكل الظاهر ولا يؤكل الباطن، قالوا إذا كان يؤكل ظاهره ولا يؤكل باطنه مما له جلد أملس كالمنقى ما ذكرنا مثال المنقى، في هذه الحالة قالوا الباطن وهو البذرة المنقى إذا يبست جاز له أن يستجمر بها لأنها ليست بمأكولة ولا حرمة لا عند يبسها. وأما إذا كان يؤكل باطنه ولا يؤكل ظاهره كالموز والبرتقال يؤكل باطنه ولا يؤكل ظاهره، فإن كان الظاهر يابسا يجوز أن يستجمر به، وأما إذا كان متصلا بالمأكول فإنه لا يجوز سواء في هذا أو ذاك لا في الموز ولا في غيره. أما في المانجا فإنه لمناسته لمعنى آخر سنذكره فيما لا ينقي، لكن الكلام على حرمة الطعام في هذه الأحوال شرطها أن لا تكون متصلة بالمطعوم لحرمة المطعوم عند اتصاله، إنما المراد إذا يبست. أما إذا كانت لا يؤكل ظاهرها ويؤكل باطنها مثل ما ذكرنا في البرتقال البرشومي ونحوه، هذه إذا يبست أجاز العلماء رحمهم الله الاستجمار بظاهرها دون الباطن لأن الحرمة للباطن دون الظاهر. أما إذا كان ظاهرها يؤكل وباطنها لا يؤكل مثل البلح والتمر، فالفص الذي بداخله لا يؤكل، قالوا يجوز أن يستجمر به، ولكن شدد بعض مشائخنا في الفص والنوى إذا يبس قال لأنه يكون علفا للدواب، وحينئذ شدد فيه من معنى آخر، وقال نهي عن الروث لأنه زاد الدواب الجن، فينهى عن النوى لأنه زاد دواب الإنس، ومن هنا منع منه. أما الذي لا ينقي، الشيء الذي لا ينقي، إما أن لا ينقي لنعومته مثل الحرير والقطن والأقمشة الملساء، فهذه لو أنه أخذ ذكره وأراد إنقاءه واستجماره بهذه الأشياء فإنها لا تنقي لأنها ناعمة ولزجة، أو لملاسته مثل الزجاج، لأن العظم نهي عن لأنه أملس، ففيه معنى الملاسة وفيه أيضا معنى الحرمة كما ذكرنا في الطعام. فمن هنا قالوا إذا كان الذي يستجمر به أملس كالزجاج لم يجوز أن يستنجي به. وفي معنى الأملس من الزجاج الأملس من الحجارة، فإن بعض الحجارة يكون أملس، أملسا لا ينقي الموضع. كذلك أيضا وبالأخص عند البول، فإنه إذا وضع رأس ذكره على الأملس من الزجاج انساب بوله على الزجاج فازداد نجاسة لا نقاء. فيشمل هذا الرخام، بعض الرخام أملس كالزجاج أيضا يأخذ حكمه، فإذا لا بد وأن لا يكون أملس. أيضا يمنع الناعم والأملس، ويمنع الرخو الضعيف مثل الفحم، قالوا لا يستجمر به لأنه ضعيف ولا ينقي الموضع. كذلك أيضا ما كان لينا كالطين لا يستجمر به لأنه يزيد الموضع نجاسة ولا ينقى ولا ينقي. ومن هنا لا بد وأن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالنجاسات. والدليل على أنه يشترط أن يكون طاهرا أن عبد الله رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، قال له ائتني بثلاثة أحجار، قال فجئته بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس. وركس بلغة اليمن، لأنهم يقلبون الجيم كافا، فقالنا ركس يعني رجس، وهذا يدل على أنها لا تزيد الموضع إلا نجاسة وقذرة. ومن هنا نعلم أن تفصيلات الفقهاء مبنية على أصول في السنة، والذي يأتي يقرأ متون الفقهاء هكذا ويقول هذه اجتهادات وأراء وما لها دليل، هذا عدم إمعان وعدم معرفة لأصول أهل العلم. وهذا من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أن الحديث الواحد يستنبط منه من المعاني والفتوحات التي يفتح الله بها على علماء الأمة ما لا يحصى كثرة. فهم لا ينظرون إلى العظم والروث هكذا دون نظر إلى معان صحيحة، فينظرون أين مقصود الشرع. فلما كان مقصود الشرع النقاء قالوا إن الروث رماها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ركس، وفيها زاد إخواننا من الجن كما ذكرنا في الروث، والعظم فيه الملاسة فيمنع من النقاء، وفيه الحرمة فيمنع من الطعام وما فيه ذكر الله عز وجل من هذه الوجوه. نعم. قال رحمه الله: وما له حرمة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله أما بعد، قوله وما له حرمة أي ولا يجوز أن يستجمر بما له حرمة، مثل كتب العلم وما فيه ذكر الله عز وجل، ومثل الطعام كما ذكرنا له حرمة، ومما ذكروا أن يستجمر بالمتصل من الحيوان مثل أن يأخذ ذنب البهيمة ويستجمر بها فإن لها حرمة من ذوات الأرواح ولا حرمة، ولذلك لا يستجمر بما له حرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان في صحراء فهل يقول دعاء دخول الخلاء والخروج منه، وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد بينا أثناء الشرح أنه إذا كان الموضع ليس معدا لقضاء الحاجة في الصحراء والبراز فإنه يقول هذا الذكر عند رفعه للثوب عند بعض العلماء، وبعضهم عند جلوسه، والأمر في هذا واسع لأنهم لم يحدد عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما حدد فيما هو مهيئ لقضاء الحاجة، لقول أنس رضي الله عنه كان إذا دخل. وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع، لكن يقول الذكر ولا يتركه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الورق الذي فيه ذكر الله في المحفظة فهل يكفي ذلك، وجزاكم الله كل خير؟ لا يكفي، هو العبرة بالدخول سواء كان في محفظة، ومسألة أن الصورة إذا كانت في محفظة أو أسماء الله وصفاته إذا كانت في محفظة هذا كله استحسان بالعقل ما له أصل. وهل الجيوب، ليست الجيوب تحفظ؟ كون يتوارع الأنظار والأبصار مأخوذ من حديث ضعيف أنه قبض على خنصره، وهذا في الأصل ضعيف، لأن نفس الحديث الذي استدل به ضعيف، إنما العبرة في حمل الشيء والدخول به إلى موضع لا يليق بذلك الشيء، وليس القضية قضية أن يكون مقبوضا عليه أو داخل ستار، لأنه هو في الجيب داخل ما يحفظه، وقد يكون الجيب صغيرا. وعلى كل حال فهذا لا شك أنه ما دام أصله ضعيف فإنه لا يعول عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز ذكر الله في الخلاء إذا كان الوضوء في محل الخلاء؟ وهل يكره أن يمكث الرجل طويلا في الخلاء؟ وجزاكم الله كل خير. أما الوضوء في موضع الخلاء فالأفضل أن لا يتوضأ داخل موضع الخلاء، وإنما يخرج عن موضع الخلاء ويتوضأ، فإن لم يجد ذلك، لم يتيسر له ذلك، ذكر الله في نفسه ما يتلفظ، لأن الموضع لا يذكر فيه الله عز وجل، ومن هنا يذكر الله في نفسه. وهكذا ذكروا إذا سمع الأذان أثناء قضائه لحاجة فإنه يردد في نفسه، لأن الله يقول: واذكر ربك في نفسك، فجعل ذكر النفس من ذكره عز وجل. وعلى كل حال الأصل أنه يتوضأ خارج الموضع، وإذا لم يتيسر له ذلك يفعل ما ذكرناه. نعم، الشطر الثاني من السؤال يقول فضيلة الشيخ: وهل يكره أن يمكث الرجل طويلا؟ إطالة المكث في مواضع قضاء الحاجة مكروهة، ولذلك نبه العلماء على أنه يجلس بقدر حاجته ولا يطيل المكث، لأنه من ناحية طبية يضر، حتى ذكر الأطباء والحكماء أنه يورث البواسير، والجلوس من دون إطالة الجلوس أنه يورث البواسير، وهذا ذكره غير واحد من الأطباء، وأشار إليه بعض الفقهاء في مسألة إطالة المكث، ولأن هذه المواضع حشوش محتضرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهي مواضع لا ذكر لله فيها ولا يحمد الجلوس فيها إلا من ضرورة وحاجة، والله تعالى أعلم.